بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقي لنا وقت بعد درس الفقه، لا بد أن نستغله في درس النحو، وإن كان هذا الدرس اليوم مش درس النحو، لكن هذه فرصة. أين كنا وقفنا في الدرس السابق؟ وقفنا لعل في جمع المؤنث السالم. نعم نعم، إذن لا زال حديثنا إذن مع هذا على الضمة، لأن المصنف قال: وأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وقد تحدثنا عنه وبينا أن الاسم المفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. وقلنا أيضا لأن اسم مفرد هذا التعريف يقال في الاسم المفرد في باب الإعراب، ولا يقال في ماذا؟ في باب المبتدأ والخبر، ولا في باب المضاف، ولا في باب العالم، ولا في باب لا، ولا في باب المنادى. ففي باب المبتدأ نقول هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وفي باب لا والمنادى وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا. أما في باب الإضافة وباب العالم ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. ثم تحدثنا عن جمع التكسير، وأن التكسير في اللغة هو ماذا؟ هو مطلق التغيير، واصطلاحا هو ما تغير عن بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير شكل، أو بزيادة مع تبديل الشكل، أو نقص مع تبديل الشكل، أو بالجميع تغيرا لم تلحق معه علامة الجمع. وأنا أحيي بعض الطلبة حيث حفظوا هذا التعريف، طيب، أيضا تحدثنا على أن هذا التعريف الذي حدث فيه التغيير في مواضع 6 أو أقسام 6، وهذه الأقسام مأخوذة من هذا التعريف. ثم قلنا بأن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. ثم وقفنا على ماذا؟ على جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني ينبغي أن يكون الألف والتاء مزيدتان، أن يكون الألف والتاء مزيدتين، نحو: جاءت الهندات، وجاءت الزينبات، وجاءت الفاطمات، وجاءت المعلمات، وهكذا، مما مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى، فاطمة مثلا، أو مؤنث، هذا في اللفظ والمعنى، فاطمات، أو مؤنث في المعنى فقط كهند، أو في اللفظ فقط كطلحة، ولذلك التعريف هذا يشمل ما هو مسماه مؤنث في اللفظ والمعنى، أو ما هو مسماه مؤنث في المعنى فقط، أو في اللفظ فقط، لأن طلحة ليس مؤنثا، يعني اسم امرأة، ولكنه في اللفظ مؤنث، ولذلك في الجمع نقول طلحات. ما جمع، قولنا ما جمع يحتمل أن تكون ما في قولنا ما جمع أن تكون ما واقعة على مفرد، أي المفرد الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، ما أي المفرد. ويحتمل أيضا أن تكون واقعة على الجمع، ما جمع، لكن بعضهم قال هذا ينافيه، لكن ينافي قولهم جمع بضم الجيم وكسر الميم. وجمع في الإعراب، إذا قلنا مثلا في إعرابه جمع فعل ماض مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، إذن على هذا الجمع لا يجمع، لأن الجمع لا يجمع، قاعدة معروفة أن الجمع لا يجمع. وإن كان الجمهور اختاروا الثاني، اختاروا الشرح الثاني وهو أن ما وقع على جمع ولا ينافي قولهم جمع، لأن معنى جمع يعني تحققت جمعيته، فيكون المعنى هكذا: الجمع الذي تحققت جمعيته، مع القول الأول ما جمع أي المفرد الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، والجمهور قالوا لا، نقول الجمع الذي تحققت جمعيته، جمعيته يعني يجمع بألف وتاء مزيدتين. هذا أيضا إذا جعلت الباء للسببية، إذا جعلت للسببية لا يحتاج لقيد الزيادة، يعني مزيدتين، يعني الألف والتاء، لكن مزيدتين إن جعلت الباء سببية لا نحتاج لها لهذا القيد، وإن جعلت الباء للملابسة فلا بد من قيد الزيادة. إذن بألف وتاء مزيدتين، فيخرج بالألف الزائدة ما إذا كانت الألف أصلية كما في قضاة وغزاة، فإن أصل قضاة قضاياه، قضاياه بضم القاف وفتح الضاد وفتح الياء، وهنا نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار قضات، فضم قافها للفرق بين الجمع والمفرد كفتات وفتات أو كقتات وقتات. إذن تحركت الياء وانفتح ما قبلها، هذا اللي قلنا من واو، من ياء، هي من واو أو ياء، ولكن المشكل أنها حفظت من ياء أو واء، من ياء أو واو، صحيح من واو أو ياء بتحريك أصل أو أصل، ألف أبدل بعد فتح متصل. ويخرج بالتاء المزيدة التاء الأصلية، تاء الأصلية مع أن الألف زائدة كان اشترطون أن تكون زائدة، إذا كانت أصلية فلا، عن ذاك يجمع جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم. وأيضا إذا كانت تاء زائدة فهذا يجمع جمع مؤنث سالم، أما إن كانت أصلية كتاء بيت، كتاء بيت وأبيات وميت وأموات، التاء فيه ما أصلية، إذن هذا لا يقال فيه جمع مؤنث سالم. مثلا الله عز وجل يقول وكنتم أمواتا بنصبه، يعني بفتح الظاهرة في آخره، ولم يقل وكنتم أموات، وكنتم أموات، لأن التاء أصلية، التاء فيهما أصلية، فإذا كانت التاء أصلية كتاء بيت وأبيات وميت وأموات فماذا يكون آنذاك؟ لا يقال له جمع مؤنث سالم، بل يقال له جمع تكسير، بل ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره كما قال تعالى وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا. إذن هو اسم دل على أكثر من اثنين بسبب ألف وتاء على لفظة مفرد. ويضطرد هذا الجمع في خمسة أمور، هذا الجمع جمع مؤنث سالم يضطرد في خمسة أمور. الأمر الأول تاء التأنيث مطلقا. لماذا نقول مطلقا؟ يعني سواء كان عالما لمؤنث أو لغيره، أو أيضا سواء كان عالم أو غير عالم كشجرة، وأن لا يجمع مثل امرأة وأمه وشات وشفه وقوله بضم القاف وفتح اللام، اللام المخففة طبعا لعبة للصبيان، وأمه بالضم والتشديد، وملة. إذن هذا تاء التأنيث مطلقا، تاء التأنيث مطلقا، هذا الجمع لعدم، لعله لعدم السمع، وقيل تجمع شفاه على شفهات وشفوات، وأمة على أموات وأميات. الثاني ما فيه ألف التأنيث مطلقا. علاش كنقول مطلقا؟ يعني مقصورة ك كحبلى أو ممدودة كصحراء إلا مؤنثي أفعال وفعلان يعني كحمراء وسكراء لا يجمعان بالآلف والتاء كما لم يجمع مذكرهما بالواو والنون وكذا فعلاء فعلاء الذي لا أفعال له كعجزاء ورطقاء هذا عند غير ابن مالك ثم هل يجمع ما كان علما لمذكر كزكريا هذا الجمع أم لا هذا فيه خلاف وهذا الخلاف سيذكر إن شاء الله وسنذكره في الدورة الثالثة ثالثا العلم المؤنث ولم يكن فيه علامة التأنيث ولم يكن فيه علامة التأنيث مثل هند وزينب إلا باب حذامي عند من بناه لذلك قال ابن مالك وابن على الكسري فعالي علامة مؤنثا وهو نظير جشامة رابعا مصغر مذكر لما لا يعقل كدرهم دريهمات مصغر مذكر مصغر لما لا يعقل خامسا وصف لمذكر غير عاقل كأيام معدودات وجبال راصيات فما عدا هذه الخمسة يقتصر فيه على السماع كسماوات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات أن هذه أسماء أجناس مؤنثة بلا علامة ومنها أيضا ونحو سجلات وحمامات من كل مذكر لا يعقل ليس مصغرا ولا صفة هذه نظمها الشاطبي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إذن يطرد هذا الجمع الذي سبق الذي ذكرناه في الأول تعريف جمع المؤنث السالم إلا خمسة وخمسة هما اللي ذكرنا الآن إلا خمسة تاء التأنيث مطلقا وما فيه ألف التأنيث مطلقا وأيضا الثالث العلم المؤنث ولم يكن فيه علامة التأنيث والرابع مصغر مذكر لما لا يعقل الخامس وصفا لمذكر غير عاقل السادس لأنهما قلنا ستة ولا قلنا خمسة كم قلنا قلنا خمسة خمسة أمور وهي مجموعة في قوله قول الشاطبي وقسه في ذت ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا وغير ذا مسلم للناقل وغير ذا مسلم للناقل قال بعض علمائنا الأولى أن يقول وغيرها ويستثنى من الأول أربعة أسماء لا تجمع هذا الجمع وإن كان فيها التاء يعني من الأول غير الخمسة وإن كان فيها التاء وهي امرأة وأمة وشاة وشفة لماذا لا تجمع هذا الجمع استغناء بتكسيرها عن تصحيحها استغناء بتكسيرها عن تصحيحها وهذه الأشياء منظومة أيضا في أبيات لعل هذه الأبيات إذا استحضرتها الآن أذكرها لكم قلنا نعيدها لعل الأبيات تحضر لنا امرأة وأمة وشاة وشفة وشفة هذه لا تجمع هذا الجمع استغناء بتكسيرها عن صحيحها الله المستعان أحاول أن أستحضر الأبيات نعم وكل ما أنث بالتاء يجمع بألف والتاء والتاء يتبع واستثني من هذا الذي قد ذكر ثلاثة ألفاظها لن تنكر شاة ولفظ أمة ولفظ أمة ثم الشفة فجمعها بما مضى لن نعرفه لفظ نساء نسوة قد يغنى عن جمع مرأة بنظر يعنى، لعل هكذا الأبيات، بنظر يعنى، وإن كان فيها الكسر بنظر يعنى. إذن هذا فيما يتعلق بجمع المذكر السالم. لكن إعرابه، إعرابه يعرب بالضم الظاهرة في آخره في حالة الرفع وبالكسرة نصبا وجرا. ومثاله ما سمي به، إعراب هذا الأخير، ما سمي به كأذرعات وهندات وعرفات. أيضا الثاني ما لا مفرد له من لفظه كأولاتي، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، بل له اسم له مفرد ولكن من معناه، له مفرد ولكن من معناه. أولات مفردها ذات، مفردها ذات، لأن عندنا اسم الجنس وعندنا اسم الجمع. اسم الجنس ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، أما اسم الجمع يفرق بينه وبين مفرده أن مفرده أنه لا مفرد له من لفظه بل من معناه. ولذلك يقول القائل وإن تريد معرفة اسم، معرفة اسم الجنس فطره مفرد فطره مفرده بالتاء هذا الفطنة، أو مفرده بالتاء جائز، مفرده بالتاء هذا الفطنة. وقال في آخر هذا اسم الجنس، وإن تريد معرفة اسم الجمع، وإن تريد معرفة اسم الجمع فهو الذي لا مفرد له فاعي. هذا الضابط، الضابط ديال اسم الجمع واسم الجنس. اسم الجنس هو يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يعني الكالم اسم جنس والكلمة مفردة، الكلمة لها تاء، والكالم الكالم إذا أضفت له التاء فهي كلمة، الكلمة، وإذا جردت من التاء فهي اسم جنس، اسم جنس. وإن تريد معرفة اسم الجمع فهو الذي لا مفرد له، أولاتي لا مفرد له من لفظه ولكن له مفرد من معناه، وهي ذات، ذات. والصحيح ما سمي به فيه ثلاث فرق، فيه ثلاث فرق. الفرقة، الفرقة الأولى، الفرقة الأولى نونته ونصبته بالكسرة إجراء له مجرى أصله، وهذه هي اللغة المشهورة. والفرقة أخرى أعربته إعراب ما لا ينصرف، فلذلك حذفوا تنوينه ونصبوه وجروه بالفتحة. وفرقة حذفت تنوينه ونصبته بالكسرة. فالفرقة الأولى، الفرقة الأولى راعت ماذا؟ راعت أصله فقط، وأصله شنو هو؟ الجمعية. والفرقة الثالثة راعت الحالة الراهنة، شنو هي الحالة الراهنة؟ هي العالمية دون الجمعية، فلذلك منعته من الصرف، منعته للصرف، والمانع لا العالمية والتأنيث. والثالثة راعت الجمعية فنصبته بالكسر، فنصبته بالكسر. راعت العالمية فحذفت تنوينه، فكأنها مركبة منهما، مركبة منهما. واللغة الثلاث إنما تجري في المسمى به الغير المقرون، غير المقرون بآل، غير المقرون بآل. أما المقرون بآل، المقرون بها، فالاتفاق على أنه يعامل معاملة الجمع. كيف؟ يعني ينصب ويخفض بالكسرة، ينصب ويخفض بالكسرة. وإلى هذا النوع، إلى جمع المؤنث السالم، وإلى جمع المؤنث السالم أشار ابن مالك رحمه الله فقال وما بتن وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. كذا أولات، أولات اسم جمع، كذا أولات والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هذا ابن مالك، لكن الحضرمي يقول أيضا وكل مجموع بتاء وألف فرفعه بضمة لا يختلف، والنصب مثل الجر بالكسر جعل، كذاك ما سمي به وما حمل. كوافة الهندة أذرعات أو أذرعات، واعرف أولاة الفضل بالصفات. وصاحب الملحى من يذكر لنا من قال؟ قال وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حميدة كرفع حميدة ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري كفيت المسلمات شري. إذن هذا فيما يتعلق بجمع المؤنث السالم. لكن هناك قاعدة: جمع المؤنث السالم إذا حذف من مفرده شيء كم يجوز فيه من الأوجه؟ جمع المؤنث السالم إذا حذف من مفرده شيء كم يجوز فيه من الأوجه؟ الجواب: قال علماؤنا علماء النحو يعني جمع المؤنث السالم إذا حذف من مفرده شيء جاز فيه وجهان، جاز فيه وجهان. مثال ذلك: بنت، بنت أصلها باناون، باناون، إذن فحذف من مفرده شيء وهو الواو. إذن فلك في مثل هذا، في هذا المثال وما أشبهه، أن تقول رأيت بنات، كما تقول أيضا رأيت بناتا، وكذلك تقول لغاتا ولغات، ثباتا وثبات. فما حذف من مفرده شيء، كل ما حذف من مفرده شيء جاز فيه وجهان: جاز فيه أن يعرب بالفتحة الظاهرة في آخره، ينصب بالفتحة الظاهرة في آخره، وجاز فيه أن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. ثم قال رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع، نبدأ أول الفعل المضارع: يرفع ويرفع الضمة، يرفع عفوا يعني الفاعل، وهو يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يرفع بالضمة، سواء كانت ضمة ظاهرة أو كانت مقدرة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والرابع والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن فالفعل المضارع يرفع بالضمة، وهذه الضمة كما قلنا سواء كانت ظاهرة، سواء كانت ظاهرة أو كانت مقدرة. يضرب ضمة ظاهرة، مقدرة يخشى، الضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. لكن من هو الرافع له؟ الرافع له التجرد من الناصب الجازم، وهنا كلام طويل، لكن نحاول ما أمكن لا نتوسع أكثر حتى نفهم ما قيل في الرافع للمضارع، الرافع المضارع. لأن العلماء، يعني علماء النحو، أجمعوا على أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، لكنهم اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. الفراء وأصحابه الكوفيون يقولون بأن رافعه نفس التجرد من الناصب والجازم، وليس التجرد، نفس التجرد من الناصب والجازم. والتجرد طبعا كما سبق لنا عامل معنوي. والكسائي يقول بأن رافعه حروف المضارعة، وحروف المضارعة كما سيأتي إن شاء الله مجموعة في قول القائل: آنيت، آنيت، وإن شئت قل نأتي، وإن شئت قل نأيت، نأيت، فهي حروف أربعة، إما تجمعها في آنيت أو نأتي أو نأيت أو نأيت. وقال ثعلب الزجاج: رافعه مضارعته ومشابهته للإسم في عدد الحركات والسكنات والحروف وقبولها لهما للام الابتداء، يعني اسم الفاعل ضارب يضرب. فإذا قارنت بين أحرف ضارب وأحرف يضرب فهي يضرب يضرب أربعة ض يضرب ضارب أربعة يضرب الحركة حركة الاسم الفاعل مثل حركة المضارع المضارع فيه السكون كذلك اسم الفاعل فيه السكون إذن فهو المضارع المشابه سمي المضارع مضارعا لأنه أشبه اسم الفعل في عدد الحركات وفي عدد السكنات وفي عدد الحروف وفي قبولهما للام الابتداء إن زيدا لا يضرب لا يضرب هذه اللام لام الابتداء وتقول أيضا إن زيدا لضارب إذن خذ كلمة ضارب وكلمة يضرب فالمضارع المشابه للإسم في عدد الحركات اكتب عدد الحركات اللي موجودة في المضارع تنظر فيها نفس الحركات اللي هي في اسم الفاعل الساكن والساكن يض ضاء ساكن هنا ميت الحروف كذلك أربعة أربعة والحركات في المضارع مثل الحركات في اسم الفاعل واسم الفاعل يقبل لام الابتداء المضارع يقبل لام الابتداء إذن في الزجاج وثعلب قالوا بأن رافعه مضارعته للإسم في عدد الحركات والسكنات والحروف وقبولهما للام الابتداء أما السبويه ومعه البصريون البصريون غير الأخفش والزجاج طبعا خرج الأخفش والزجاج ماذا قالوا؟ قالوا رافعه وقوعه موقع الاسم موقع الاسم أما ابن هشام أجاب عن هذه الأقوال وبإجابة مفصلة لعل إن شاء الله نصل إليها ونتوسع فيها وجمع بعضهم هذه الأقوال في أبيات ثلاثة فقال في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعرفي وقوع سي مضارعة ثعلب حرفك بلا منازعة وقدم الأول خذ بشارة وفي الخلاصة له إشارة طيب في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعرفي تعرفي وقوع سي مضارعة تعرفي في الفراء وقوع سي سيبوي مضارعة مضارعة ثعلب حرفك بلا منازعة يقول الحرف أنيتون أيتو وقدم الأول الأول خذ بشارة يعني كيقولوا بأنه وفي الخلاصة له إشارة يعني معنى أن الرافع له ماذا التجرد لقول ابن مالك لو يعني قال وفي الخلاصة له إشارة يشير إلى قول ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد ولذلك اتبعه على هذا أكثر المتأخرين وهذا هو الظاهر لأسباب أجاب عنها ابن هشام وقد جمع بعضهم هذه الأقوال مفصلة فقال ورافع الغابر كونه عرى من ناصب وجازم وقد يرى قائله الفراء مع أخفشنا قالوا رافع المجرد يعني المضارع التجرد من ناصب والجازم وقائله من قالوا الفراء والأخفش واختاره ابن مالك حيث قال واختاره ابن مالك ومن عانى قيل حلوله محل الاسم في زيد يفي في العهد موضع وفي للبصريين وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل وقيل نفس شبه للاسم ذا ما قال ثعلب وزجاج كذا ورد ذا بأنه تسبب بشبه اسم فلذاك أعربا فلذاك أعربا إذن هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في ماذا؟ في رافع المضارع، في رافع المضارع يعني التعريفي. الفراء وأصحابه الكوفيون يقولون رافعه نفس التجرد من الناصب والجازم، والكسائي كيقول رافعه حروف المضارعة، وثعلب الزجاج كيقول رافعه مضارعته للإسم في عدد الحركات والسكنات والحروف وقبولهما للام الابتداء، وسبويه والبصريون غير الأخفش والزجاج كيقول رافعه وقوعه موقع الإسم. والرابع المنسوب للكسائي، والرابع المنسوب للكسائي رافعه الأحرف هذا نائي، إذ لم نجد من علماء ناقلة، من علماء ناقلة من كون جزء الشيء فيه عاملة، لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقصاء لا يفيد. قال لم نجد من علماء من قال بأن كون جزء الشيء يعمل فيه مثل حروف المضارعة، لم نجد أن أحد قال بأن حروف المضارعة هي التي عاملت فيه. والراجح من هذه الأقوال كلها أن الرافع للمضارع هو التجرد من الناصب والجازم، وهذا الذي قاله الفراء والأخفش واختاره ابن مالك في الخلاصة، وفي الخلاصة له إشارة. قال المصنف رحمه الله: والفعل المضارع، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي لم يتصل بآخره شيء يعني ماذا يقصد بآخره شيء؟ يعني من نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، ومن نون النسوة أو الألف، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. فإن اتصلت به نون النسوة فما إعرابه إذن آنذاك؟ يبنى على السكون، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، يتربصن ويرضعن، فالنون هذه نونش نون نسوة. الوالدات قل الواو لاستئناف البياني، الوالدات مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ويرضعن فعل مضارع، فعل مضارع هنا مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة شنو موقع ديالو في الإعراب؟ النسوة كما قلنا فاعل مبني على السكون في محل رفع. وأين الخبر؟ الخبر والوالدات مبتدا، أين خبره؟ خبر الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا. ومثال ما إذا اتصل به نون التوكيد سواء كان الثقيلة أو الخفيفة. مثال الثقيلة: ليسجنن، اللام موطئة للقسم كما يقولون. يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ونون التوكيد الثقيلة ما موقعها في الإعراب؟ حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. وأين نائب الفاعل هنا؟ نائب الفاعل مستتر فيه جوازا، ليسجنن هو عائد على ماذا؟ على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة. أما إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة فقوله تعالى: ولا يكونا، وإعرابه كما مر، إعرابه كما مر في ليسجنن. ومثال ما إذا اتصل به ألف الاثنين نحو يضربان، إعراب يضربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وأين فاعله؟ الألف، الألف فاعل. ومثال ما إذا اتصل به واو الجماعة كيضربون، يضربون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وإذا اتصل به ياء المؤنثة المخاطبة تضربين، إعرابه كما مر وبثبوت النون والياء فاعل، والياء فاعل. ولذلك قال رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي لم يتصل بآخره شيء يعني من نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ونون النسوة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة. وقال: وأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربع مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أصول هذه أصول. ثم قال بدأ في مواضع الأصول فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. نتركها هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.